ايه نعم هذه تباطل البيهقي. قالوا حتى في اشعريته يعني الامام البيهقي قال كان على اشعرية المتقدمين، ولانه المتأخرون من الاشاعرة زاد انحرافهم في اشعريتهم، كان الاولى بهم كما قلنا مرات عديدة ان كانوا حقا من اتباع هذا الرجل هذا الامام ابي الحسن الاشعري ان يعودوا الى ما عاد اليه هو، وقد رجع عن اشعريته او عن تأويله ولله الحمد والمنة، ورجع الى عقيدة الامام احمد عليه رحمة الله. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الامام ابو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد باثبات الاسماء والصفات، قال في اخر خطبته يعني في اخر خطبة الكتاب: فاتفقت اقوال المهاجرين والانصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة اسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا يرحمكم وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث يعني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا ولعن الله من آوى محدثا، كذلك جاء في رواية من روايات الحديث لعن الله من غير منار الأرض ولعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا. والحديث في الصحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهذا نقل مهم جدا نقله شيخ الإسلام قد سبق وأن أقره، ثم نقل عن أئمة من أئمة السلف، هذا في القرن الرابع الهجري أبو عبد الله ابن خفيف في القرن الرابع الهجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية القرن السابع الهجري ينقل عنه هذا الذي تقرر عند السلف أن الصحابة في مسائل العقيدة لم يختلفوا، مسائل العقيدة كثيرة لم يختلفوا ولو في مسألة واحدة من هذه المسائل، إنما كانت كلمتهم واحدة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين، قال وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الرواية التي فيها إثبات لهذه الصفات، لو كان الصحابة على عقيدة هؤلاء النفاث لما وصلتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، لأنهم لا يرونها لا يرون ما ينكرون، ولكن ولله الحمد والمنة لما كانوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ومن إجراء النصوص على ظواهرها من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه لشيء منها جاءنا هذا النقل، فرووا هذا للأمة، والرواية في هذا كثيرة وكثيرة جدا، يكفي أنه في سفر من الأسفار ومصنف من المصنفات في هذا الباب الأسماء والصفات الإمام البيهقي في مجلدين الأسماء والصفات، ولا ندعي أن الإمام البيهقي عليه رحمة الله قد جمع جمعا حصريا لكل الروايات الواردة في باب الأسماء والصفات، يعني قد جمع ما أسند إليه، يعني مسنده في هذه الروايات والأحاديث، ما وصل إليه اجتهاده وطلبه في حديث رسول الله. ولكن من الروايات في هذا الباب رواها غيره، هي غير موجودة في هذا الكتاب. فهذه الروايات على كثرتها وعلى كثرة طرق من رواها وأخرجها كلها الذي نقل لنا إياها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا في هذا على كلمة واحدة. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات، كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف. وهذا وكنت سبق أن ذكرت في قضية تسمية العقيدة من تسمياتها أصول الدين، وللتفريق بينها وبين مسائل الأحكام الأخرى، أحكام العبادات أو المعاملات، والتي جرى اصطلاح العلماء على أن هذه أصول الدين والأخرى من فروعه. وإن كان لشيخ الإسلام كلام في هذا التفريق إلا أن أو في هذا التقسيم، إلا أن قصد شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هذا، يعني الذين يفرقون بين النصوص والأحكام إلى أصول وفروع حتى يطبقوا قواعد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لرد بعض النصوص، وأن مثلا بعض الأخبار تقبل في الفروع ولا تقبل في الأصول، لأن الأصول لا يقبل فيها إلا ما كان قطعيا في دلالته وقطعيا في ثبوته، فلا يقبلون مثلا في باب العقيدة إلا ما كان متواترا من الأحاديث. وهذا مذهب الأشاعرة وغيرهم من المؤولة. فهذا قصد الشيخ ابن تيمية، وإلا فإنه ذكر نقل هذا النقل ولم يعلق عليه بأنه تقسيم باطل، كما اختلفوا في الفروع، والمقصود بالفروع هنا الأحكام، مسائل الأحكام في العبادات وغيرها. وقد اختلف الصحابة في هذا، لا نقول اختلافا كثيرا، ولكن اختلفوا اختلافا. يكفي أن نعلم أن من العلماء ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه الأصول من أصول الأحكام ذكر مبحثا في آخر هذا الكتاب، مبحث كله في المسائل التي اختلف فيها الصحابة، ولم يأتي على كل المسائل بطبيعة الحال، لم يأتي على كل المسائل، بل الكتب التي عانت بذكر اختلاف العلماء يعني التمهيد لابن عبد البر والاستذكار له كذلك، والخلافيات للإمام البيهقي، هذا يضاف إلى مؤلفاته، ورؤوس المسائل الخلافية وغيره من هذه الكتب، تجد في أول من اختلف في المسألة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا حتى في مسائل من مسائل كبار، مثلا في مسألة الربا، مخالفة ابن عباس رضي الله تعالى عنه لجمهور الصحابة، ثم رجع عن هذا ولله الحمد والمنة. فهذا شيء، يعني اختلافهم في المسائل شيء، واختلاف والأصول شيء آخر، لم يثبت عنهم أنهم اختلفوا في مسألة واحدة من تلك المسائل. قال: كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا، يعني لنقل إلينا أنهم اختلفوا ولو في مسألة مسائل العقيدة، كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، يعني استقر الأمر واجتمعت الكلمة وهي كلمة واحدة عند خاصتهم وعامتهم. الصحابة يقسمون هذا التقسيم كذلك، من خاصة الصحابة خاصة الخاصة، نمشي على مصطلح الصوفية خاصة الخاصة هم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لديه قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي الذين قال فيهما عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ثم بعد هذه الخاصة الخلفاء الراشدون يضاف إليهم طائفة من الصحابة يضاف إليهم عثمان ويضاف إليهم عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. ثم من خاصة الصحابة العشرة مبشرون بالجنة يضاف إلى الأربعة لأن الأربعة من العشر يضاف إلى هؤلاء الأربعة بقية الستة وهم واحد يقولهم كامل يقولهم كامل لا لا لا لا يقولهم كامل شكون ايو هذا العالم ما تخلعونيش هذا الجمع كله ما فيش لي عرف العشرة هم مشترين بالجنة هاي الأب بداية الطلعة بس ولدي سعد بن آدم وافرض وقال كيف كف الزبير تذكر صاحب الزبير لا لا يسترقا الزبير والطلحة رضي الله عنه ايه وشو الله يهديك يا اخي تأكد اتفضل الان الله عارف مشكلة يا بطلوقة ها أهدا سعيد بن زيد ها ها أحسن هذا هم ستة أحسن ستة تتمة العشر وهكذا ومن هؤلاء الخاصة الذين بايعوا تحت الشجرة ومن هذه من هؤلاء الخاصة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ثم عامة الصحابة بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حج الحجة الأولى والأخيرة حج معه الآلاف من الصحابة كلهم من الصحابة فمن هؤلاء الخاصة طائفة قليلة من هؤلاء الصحابة طائفة قليلة هم الخاصة الشاهد أن هذا الأمر استقر عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان وهذه نتيجة سلامة المعتقد سلامة المعتقد واستقامة المنهج من فوائده أنه إذا نقل ينقل صافيا نقيا صافيا نقيا لأنه لم يعتريه الفساد ولم يصاب بالغبش ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني خيرية ما هيش في جمال وقوة أبدانهم أو في حسن ثيابهم أو في حسن أسمائهم مش في هذا الخيرية في الأمرين في العلم النافع العمل الصالح كانوا على استقامة في دينهم وعلى عزيمة من أمرهم جمعوا بين الاستقامة في باب العلم وفي باب الإرادة والعمل رضي الله تعالى عنه ونقلوا هذا لغيرهم لأنه هذا من العمل الصالح لأنه هذا من العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نقلوا هذا إلى غيرهم نقلوه كما اعتقدوه لا يغشون من جاء بعده وكذلك هؤلاء أخذه التابعون عن الصحابة واستقر عندهم ونقلوه إلى من بعدهم حتى نقلوا ذلك فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين يعني من علماء التابعين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة الاختلاف في هذه المسائل مسائل الإيمان ومسائل أصول الدين كان عندهم كفر على الفهم والتفصيل في هذا الباب يقال في المسألة أنها كفر لا يستلزم هذا أن من وقع فيها يكون كافرا، فهذا على التفصيل الذي عند علماء السلف. من إنكار صفات الله جل وعلا لا شك أنه كفر، لأنه نوع تكذيب لنصوص الكتاب والسنة، وهذا لا شك أنه كفر، لكن لا يحكم على كل أشعري بهذا وعلى كل مؤول بهذا، على خلاف ما يعتقده هم الأشاعرة من أشد المذاهب في باب التكفير. الأشاعرة من أشد المذاهب في باب التكفير، شوفهم يعني ربما تخدع بهم، مثل بعض الخوارج الإباضية. شوف الإباضية تقول ناس عادية خطيهم تجارة ودار انتهى الأمر، لكن من أشد الناس في باب التكفير كذلك، لأنهم خوارج ولا يظهرون هذا. كل هؤلاء، هذه سمة من سمات أهل الباطل، أن السر عندهم يختلف عن العلانية، لا يظهرون هذا. الصوفية لا يظهرون كل شيء، لا يظهرون كل شيء. وأذكر أن من بعض الجماعات التي أصلها صوفي، بل أصلها من القبورية المنحرفة الانحراف الشديد، أنهم يتقصدون عدم إظهار بعض المسائل لبعض الجدد ولبعض قبوري الهند وباكستان من جماعة التبليغ. عندهم مقرر هذا في الاجتماعات السرية، يقولوا لهم هذيك الشفحات وهذيك الهدات هذيك اللي نديروها احنا يا في الخلوات نتاعنا وفي كذا، ما تديروهاش امام العرب. العرب الان تاع التبليغ يروحوا يحجوا ويعتمروا في بلاد الهند، قبلتهم قبل بيت الله الحرام، يروحوا ياخذوا الترتيب، يقولوا ياخذوا الترتيب ويتعلموا الجهد، يروحوا عند هؤلاء، فلا يظهرون لهم، لا يظهرون لهم هذه الأمور التي لو أظهروها لهم لرجع القوم من أول يوم. يجي واحد ربما يلبس عليه وربما يلبس على ناس من بلاد التوحيد، من بلاد التوحيد يدي ناس الدعوة إلى الله وكذا وتزكيه النفوس وكذا وأمور هكذا، يلبسون على بعض المستغفلين والمغفلين من أقول من الطيبين من المسلمين، من الطيبين من المسلمين. هذه يعني تدرج تحت ما يعرف بغفلة الصالحين، بعض الصالحين. بعضهم يكون أول التزامه لا يعرف من الأمور شيئا. الناس عايشين في أمريكا وفرنسا وفي بلاد الكفر ما لم يعرفوا من الإسلام شيئا، تعرفوا على هؤلاء، أخذوا بأيديهم، هذه حسنة من حسناتهم، ثم بعد ذلك أخذوهم إلى هذه الأماكن ولقنوهم هذا الانحراف، فيتدرجون في هذا التلقين. دليل على سوء الطوية، ما هم أهل الخير، لأن صاحب الخير يظهر كل ما عنده، صح ولا لا؟ يكشف كل أوراقه. ما عندنا عند علمائنا أو في منهجنا شيء للخاصة وشيء للعامة. قال لك يا فلان والله رامي عدتو فيك، الحمد لله رب العالمين. يجي واحد يقول لك رامي عدتو فيك، أو أمدير لك جماعة جبتو في المجالس والله في حلقة النساء وكذا، ولاحظنا بعض النساء ما همش تاع التزام وكذا، جايين يحضروا الحضر، ما هذيك؟ هذا من فضل الله علينا، لأننا لا نخاف، أولا لا نخاف في الله لومة لائم، وليس عندنا ما يعارض أو يخالف أو ما فيه خطر على غيرنا أو ما فيه مساس باجتماع أمتنا أو ما إلى ذلك أبدا. دعوتنا دعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوتنا تحذير الأمة من هذه الدعوة الباطلة ومن هذه المناهج المنحرفة التي تنخر في جسد الأمة باسم دين الله تبارك وتعالى. الدعوات التي جعلت من دينها ذبح الأبرياء وقتل المسلمين واستباحة الدماء والأموال المعصومة وما إلى ذلك. ما عندنا ولله الحمد نمشي على هدي سلف هذه الأمة كما قال إمام من أئمتهم: إذا رأيت اثنين يتناجون من دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على إنشاء ضلال. فاعلم أنهم، وهذه قاعدة سبحان الله، شو انظر إلى دقة فهم السلف رحمة الله جل وعلا، على تأسيس وإنشاء ضلالة. يجي العرب ما توري لهم شو والهنود توعك شطحهم، صلى الله عز وجل العفو العافية، الضلال بعينه. طيب نعود إلى قوله عليه رحمة الله: ثم إني قائل، والقائل هو أبو عبد الله محمد بن خفيف، وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين. من هؤلاء المتقدمون؟ من هم؟ من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم. اللي خاضوا في هذا لم يعرفوا بعلم، ليسوا من أئمة المسلمين. هذا قديما وحديثا. شوف الآن اللي خالفوا، إذا تجد على رأسهم قائد من قاداتهم أو إمام من أئمتهم يكون من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين. لن تجد، روح احكم هذه الطوائف واحكم هذه الجماعات وهذه الفرق وهذه الأحزاب وأتحدى أي واحد يجيب لي طائفة من الطوائف على رأسها إمام من أئمة المسلمين. شهدت له الأمة بذلك، واعترف له أهل العلم بهذا، ما تجد أبدا، لأن الأصل هو واحد لا يتبدل ولا يتغير. الذي اجتمع عليه الصحابة في القرن الأول هو الذي تجتمع عليه الطائفة المنصورة والفرقة النازلة إلى قيام الساعة. إلى قيام الساعة لو لا يبقى من هذه الأمة إلا ثلاثة من المسلمين يجتمعون على هذا الحق الذي اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا مات هؤلاء تقام الساعة، لأنها لا تقام إلا على شرار الخلق. فهذه سمة من السمات وعلامة من العلامات. قال: ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار في النسخة اللي عندي وصار معولهم، والصحيح معولهم، موش معول، المعول هذا الذي يضرب به، والمعول الشيء الذي يعول عليه يعني يعتمد عليه، فصار معولهم على أحكام هوى حسن النفس. هكذا عنكم ايه، والصحيح صححوها، هذه خطأ. الصحيح وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية لا المستخرجة من سوء الظن به كما ذكر في هذه النسخة. هواجس النفوس، وهذا يقع، شوف يعني هواء النفس، هذا بسبب مد وتحريف صغير في المبنى تغير المعنى. هوى النفس، هواجس جعلوها هوى النفس فتغير المعنى. على كل حال ماهوش تغير كبير، المهم النسخ لم توزع عليكم، معليش الحلقة الماضية ذكرتم بتصحيح هذا على الأوراق. طيب قال بذكر الأخبار وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، من سوء الطوية على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. هذا كلامه عليه رحمة الله. نتوقف عنده لأنه يحتاج إلى ضبط فيه وبيان لمعنى قوله, وهو كلام نفيس من هذا الشيخ والإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا. هواجس ما كيف سؤال سوء الطوية صحوها أنا قلت صحوها هواجس النفوس المستخرجة من سوء من سوء الطوية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هل هناك توحيد يقال له توحيد المعبود الاسبوع وتوحيد الاجزاء وهل هو من اصول اهل السنه والجماعه؟ على كل حال هي التسميات هذه المفروض نحافظ على التسميات التي جرت على على السنه السلف. توحيد المعبود التوحيد المعبود هو توحيد الله عز وجل, لأن المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. ولكن ترك التسميات السلفية إلى غيرها قد يكون يفتح أبواب احتمالات. إن إذا قلنا توحيد المعبود المعبودات كثيرة قد يكون احتمال من الاحتمالات بمعنى أن هذه المعبودات كلها واحد, بمعنى أن كل هذه المعبودات واحد فيكون شوية خلل في المعنى. فالأولى أن يقال إذا كان الحديث عن التوحيد توحيد الله جل وعلا, التوحيد في الألوهية اللي هو توحيد العبادة, توحيد العبادة بمعنى أن لا يعبد إلا الله عز وجل. الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى. قد يعبد الناس غير الله عز وجل لكن هذا شرك في العبادة, هذا شرك في العبادة. وكذلك توحيد في الأسماء والصفات وتوحيد في الربوبية وتوحيد المتبوع. المتبوع هو النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا تسمية عند السلف توحيد الاتباع, توحيد الاتباع اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه مثل ما يقال لا مشاحة بالاصطلاح, ولكن الأولى المحافظة على هذا. قال هل أبو عبد الله المحاسب الذي نقل له شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو نفسه الحارث المحاسبي المعتزلي الذي كان يحذر منه الإمام أحمد؟ والله هذا هو الظاهر, ولكن يحتاج الأمر إلى تثبت, يحتاج الأمر إلى تثبت. إن شاء الله أنا أتثبت من هذا. وسبق أن قلنا أن الشيخ ابن تيمية كما قرر هو قد ينقل على المخالف, ولكن فيما وافق فيه الحق الله أعلم. هذا قال قول الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى حيث قال فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا هو أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه بالصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ورثه قال هناك بعض الإخوة قد اغتروا بقراءة أحد منهم، ما هي النصيحة في هذا الباب؟ يعني اغتروا بقراءة خارجي. المهم هذا كلام الإمام الأجري عليه رحمة الله، وهو من أجل العلماء والأئمة، وله كتاب من أنفس وأنفع الكتب في هذا الباب، في باب تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على العقائد الباطلة والتحذير منها والتحذير من مقالاتها، ألا وهو كتاب الشريعة، كتاب الشريعة للأجري، هذا الكتاب العظيم الذي ينصح به علماؤنا وأئمتنا، ينصحون بدراسته ومدارسته وتدريسه وقراءته، ونحن ننصح بنصيحته. قال هذه المقولة النفيسة، والتي فائدة منها، وهذا مشكل يقع في كثير من الناس، يغترون من يغتر بحسن الصوت وجميل التلاوة، يروح يكفر ثواب مبتدع لأجلها، فبعضهم تجد ربما سني، ربما ممن يقتدى به من دعاة السلفيين، يصلي وراء واحد حزبي معروف بحزبيته، بل أخبرت أن واحد من هؤلاء الحزبيين في تراويحه ربما يمسك مكبر الصوت ويبدأ يتهكم على الشباب السلفي ويستهزئ به. مثلا ينصح الأخوات يقول لهم كيف تخرجوا المسجد، بعد يقول لهم كان عندنا بعض الشباب يديروا مشاكل في هذا الباب، يعني هو مش معتقد بهذا، هو معتقد بالشكشوكة بالاختلاط، معليش أخو أخت يخرجوا مع بعض يدهم في يد بعض، يعني أسلوب تهكم، وهذا تروح تصلي وراه. لو كان تكون قراءة قراءة المشاوي أو الحصار، القراءة التي ما نعلم نظيرا لها في هذا الزمان، ما ينبغي هذا يعني. وهذا مشكل، والسلف كان هذا لا يعجبهم هذا الأمر، كما نقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، نقل ذكره الشيخ بكر في كتاب رسالة جزء ختم القرآن، وذكر مسألة تتبع المساجد لأجل تتبع حسن تلاوة القراء، يترك المسجد ولا خلص المسجد الآخر صوته منه، وبعض القراء صلى الله لنا ولا أمه إذا يحبوا شوية تكلف، يعني يبالغوا شوية جدًا عنهم، بعضهم يقلد بعض القراء الذين علماء القراءة لا ينصحون بقراءتهم ولهم ملاحظات على تلك القراءة في عدم في الإخلال ببعض أحكامها وعدم حسن أدائها، كقراءة العفاصي، هذا العفاصي عفاصي ولا العفاصي، هذا أو كان مقرئ ولا قالوا لي مقرئ ومغني ولا يغني شيء صوته مليح، نسأل الله العافية ونسأل الله لنا وله الهداية. بعض الشباب جاءنا يجيبها عفاصي، يا رجل اتق الله في نفسك، اقرأ قراءتك يا أخي، اقرأ قراءتك، والله أحد قلت والله صوتك جميل، والله قراءتك أحسن من قراءة هذا العفاصي، اتق الله في نفسك، يقعد إيامك بعد يعاود ويجي الله العافية. فلا ينبغي، نعود للسؤال، فلا ينبغي لإخواننا أن يكثروا سواد هؤلاء. ما اجتهد أن تكون صلاة وراء السني أهل السنة، وإن كانت قراءته دون قراءة المخالف المبتدع، والله أعلم. أظن أكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحمة الله تبارك وتعالى عليه، من كلام أبي عبد الله محمد بن خفيف عليه رحمة الله، الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الحموية مستشهدا به على أصل من الأصول العظيمة المبينة لمنهج السلف رحمة الله تبارك وتعالى عليهم في هذا الباب، وهي في الحقيقة ميزة من وخاصية من الخصائص التي تميز بها السلف عن غيرهم، وبخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن القيم رحمة الله جل وعلا عليه: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم. هذا الذي قرره ابن القيم عليه رحمة الله هو الذي ذكره من قبل من نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان قبل هذا قد نقل كلام المحاسب في هذا الباب، وقد سأل أحد الإخوة الحلقة الماضية عن المحاسب هل هو نفسه المعتزلي أم غيره، كنت قلت أنه الظاهر أنه نفسه ونتأكد منه، وهو كما قلت يعني هو نفسه أبو الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي عليه رحمة الله المعروف باعتزاله، إلا أنه كان إماما من الأئمة. ونقل الذهبي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه ينصح به ويحذر منه، يحذر منه في المسائل التي زلت فيها قدمه، مسائل علم الكلام، وقد ابتلي بشيء من الكلام كما قال الإمام الذهبي في ترجمته. وقال قبل هذا هو إمام من الأئمة، عالم من علماء هذه الأمة. والنقل الذي نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يدل على ذلك، يدل على هذه الإمامة وعلى هذا العلم، إلا أنه وقع في شيء خالف به عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل وافق فيها أهل الكلام، نسأل الله جل وعلا له المغفرة. وهذا يضاف إلى ما قيل أو ما ذكرنا من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه الرسالة التي قلنا قد يأخذ أو ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن بعض المخالفين، بل عن بعض الرؤوس من المخالفين في مسائل نطقوا فيها بالحق ووافقوا فيها الحق. ولما كانت الرسالة في أساسها رد على طائفة من هذه الطوائف المخالفة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي رد على الطائفة الثالثة بعد أن قسم المخالفين لأهل السنة والجماعة إلى طوائف ثلاث: أهل التخييل وأهل التجهيل وأهل التأويل، بين أن الفتوى والرسالة في الرد على الطائفة الثالثة ألا وهي طائفة أهل التأويل الذين بسبب تأويلهم وقعوا في نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. وهذا النفي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة، معتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. النفي بهذه الصورة مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة. النفي ثابت لأنه لا بد منه، ننفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه، ننفي نفى الله جل وعلا عن نفسه الولد والوالد، نفى عن نفسه الصاحبة، نفى عن نفسه الشبيه والمثيل، هذا وجب على المسلم أن ينفيه عن الله تبارك وتعالى. وفيه رسالة قيمة في مضمونها وموضوعها، أظنها رسالة ماجستير أو دكتوراه لأحد الطلبة الجزائري، لا أعرف هنا الطالب هذا، من الجامعة الإسلامية، وهي بعنوان النفي للصفات، النفي للصفات أو نفي صفات الله تبارك وتعالى، وبين منهج أو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا، وبين كذلك طرائق المخالفين. والمقصود من مثل هذه الرسائل، بل المقصود من مثل التعرض لمثل هذا الموضوع هو الرد على هؤلاء الذين جعلوا عقيدتهم مبناها وأساسها على النفي، المؤولة الأشاعرة والكلابية والماتريدية وغيرهم ممن أخذوا عنهم كالمعتزلة، الأصل في عقيدتهم النفي، عقيدة مبناها على النفي، نفي ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الصفات، من الصفات الخبرية. وهذه عقيدة باطلة ومنهج منحرف خالفوا فيه أهل السنة والجماعة. وأول من خالفوا الجيل الأول، خالفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين عايشوا التنزيل وأخذوا الوحي من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا سندا عاليا لا نظير ولا مثيل له في الدنيا، السند العالي وأعظم سند هو سند الصحابة، سند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير واسطة، أخبروا عنه رواية وأخذوا عنه دراية، أخذوا عنه العلم وأخذوا عنه فهم هذه الرواية، لأنهم كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عايشوا التنزيل، عايشوا هذه الآيات وهي تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علموا المناسبة وسبب النزول وسبب الورود، سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث، وهذا له مكانته في معرفة المعنى والوقوف على الفقه، فقه سواء كان الآية أو الحديث. فهذه ميزة ليست لغيرهم من الناس ممن جاء بعدهم، ولهذا استحقوا كما مدحهم بذلك ربهم ووصفهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خير الناس، خير الناس القرن، قرني هذا القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء من أخص خصائصهم ومن أجل فضائلهم أنهم ما تنازعوا ولو في مسألة واحدة من مسائل المعتقد. ومهم جدا التأكيد على هذا الأمر، التأكيد على هذا الأمر من أوجه عديدة، منها أن ما اجتمعوا عليه ينبغي أن تجتمع عليه الأمة من بعدهم وأن لا يختلفوا،